اقرأوا الربع الأول من سورة البقرة واستخرجوا منه كل مضارع مع إعرابه، يعني تستخرج كل مضارع وتعرف إعرابه. ثم احنا أخذنا بعد إعراب المضارع أخذنا مرفوعات الأسماء، أخذنا من مرفوعات الأسماء الفاعلة ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر واسم كان وخبر إن. أخذنا خبر إن أم لا؟ يعني إذا نستخرج المضارع كل مضارع مع بيان إعرابه، ثم كل مرفوع من الأسماء التي هي الفاعل أو نائب الفاعل والمبتدأ والخبر واسم كان. يكفي ربع الآن، يكفي الآن. والله هذا مسؤول إن شاء الله، يعني لابد منه طبعا، لأن التطبيق هو المثبت للقاعدة وهو المعلم. طبعا يا أيها الفضلاء، فرق بين أن الكلمة مضبوطة بفتحة، وهل طريقة رسم هذه الفتحة كيف تكون مع الشدة؟ طريقة الرسم إلا، أما الفتحة فهذا هو الذي نتكلم فيه، يعني النحو يكلمك عن الحركة التي على الحرف الأخير، هل هي ضمة؟ وإذا كانت ضمة هل هي ضمة بناء أم إعراب؟ ضمة بناء، يعني ستبقى ضمة في كل أحوال هذه الكلمة. ضمة إعراب يعني ستتغير. ثم إن كانت فتحة هل هي فتحة إعراب أم فتحة بناء؟ وإن كانت كسرة هل هي كسرة إعراب أم كسرة بناء؟ وإن كانت سكون هل هي سكون إعراب أم سكون بناء؟ هذا ما يبحث عنه النحو. أما في طريقة رسم الكسرة للفتحة مع الشدة، طبعا الفتحة مع غير الشدة ترسم فوق الحرف قولا واحدا والكسرة تحت الحرف، فالرسم الإملائي أحيانا يكتفي برسم الكسرة تحت الشدة ولا يرسمها تحت الحرف، هذا رسم إملائي. فإذا وجدت حركة، يعني اللي طبعا علامة الفتحة هي علامة الكسرة، إذا وجدت هذه العلامة تحت الشدة فاعلم أنها كسرة، إذا وجدتها فوق الشدة فاعلم أنها فتح. واضح؟ أنا فعلا فعلا أود أن أطمئن على لسانكم، أنا أعلم أنه صغير الجرم عظيم الجرم، ولا أحوج إلى طول حبس منه، لكن هذا اللسان نعمة إذا ما استعمل في الكلام الطيب، وجعلنا الله وإياكم ممن هدوا إلى الطيب من القول. وأعظم نعمة بعد نعمة الدين نعمة البيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. ولا يكون البيان إلا مع اللسان الفصيح المنضبط، لأنه بلا ضبط فالكلام معجم لا يبين ولا يظهر معناه. نعم. لام الأمر يعني؟ لام الأمر يا أيها الكرام، لام الأمر لينفق ذو سعة من سعته. لام الأمر عرفنا أنها جازمة من جوازم المضارع التي تجزم فعلا واحدا، لينفق ذو سعة من سعته. لام الأمر مكسورة إلا إذا سبقها حرف عطف فتسكن، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. لام الأمر مكسورة وتسكن إذا سبقت بعاطف. نذكر بأننا عرفنا أن الاسم يرفع في سبعة مواضع: إذا كان فاعلا أو نائب فاعل، وهذان في الجملة الفعلية. يا أيها الفضلاء، إن كل كلام العرب مكون من جملة فعلية أو جملة اسمية. كل كلام العرب جملة فعلية أو جملة اسمية. جملة فعلية لها ركنان أساسان: الفعل والفاعل، أو الفعل ونائب الفاعل، وحكم الفاعل الرفع وحكم نائب الفاعل الرفع. الجملة الاسمية مبتدأ وخبر وحكمهما الرفع، إلا أن الرفع قد يظهر في الخبر إذا كان مفردا، وقد لا يظهر إذا كان الخبر جملة، فتكون الجملة في محل رفع. ثم هذه الجملة الاسمية قد يدخل عليها ناسخ أي مغير لحكمها. مع الناسخ إما أن سيبقى مرفوع، سيبقى مرفوع من الركنين من المبتدأ والخبر، ما كان سيبقى المبتدأ الذي ينسخ في تسميته من مبتدأ إلى اسم كان سيبقى مرفوعا، ومع إن سيبقى الخبر مرفوعا لكن رفعه بعد دخول الناسخ غير رفعه قبل دخول الناسخ. يعني وكان ربك قديرا، الرفع في ربك بعد كان غير الرفع في ربك قدير. غيره ليس في، والرفع علامته واحدة في هذه الكلمة، يعني علامته الضمة، لكن العامل تغير. عامل الرفع في ربك قدير هو الابتداء، وعامل الرافع في وكان ربك قديرا هو كان. كذلك إن الله عزيز، الله عزيز، عزيز مرفوع بالمبتدا، الخبر مرفوع بالمبتدا، أما بعد دخول إن، إن الله عزيز، فعزيز مرفوع بإن. وهذا معنى النسخ والتغيير الذي أحدثه الفعل كان أو الحرف إن. لو ضبطت هذا المعنى جملتان، جملة فعلية وجملة اسمية منسوخة مرة وغير منسوخة مرة، ستحصل لك أكثر من نصف النحو العربي، والنصف الآخر في الفروع في المنسوبات. فلو ضبطت كل جملة تقرأها وعرفت نوعها فستعرف هذان الركنان المكونان لكل جملة. فما هذا يسهل كثيرا من معرفة القواعد والإعراب إن شاء الله. قلنا إن الاسم يرفع في سبعة مواضع: الفاعل وهو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، لا بد أن يتقدم الفعل على الفاعل. وإن قال ربك، يبقى رب فاعل قال، لا يتقدم الفاعل على الفاعل. لو قلت ربك قال ما تعرب رب فاعلا، إنما تعربها مبتدأ، ويكون فاعل قال ضمير مستتر يرجع إلى ربك. فالمبتدأ الذي خبره جملة فعلية فاعل في المعنى، المبتدأ الذي خبره جملة فعلية هذا المبتدأ فاعل في المعنى، يعني لو تأخر عن الفعل لكان هي الفاعل. ينظر ما اسمك؟ شريف. ينظر شريف، هو شريف ينظر في المعنى، لكن في الاعراب لو قلنا شريف ينظر يبقى شريف مبتدأ، وينظر فعل مضارع، والفعل ضمير مستتر يرجع اليه. فمن احكام الفاعل ان يتقدم فعله عليه. اذا الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، يبقى ربك في وكان ربك ليس فاعلا وان سبق بفعل، لان الفعل الذي قبله ليس فعل، ده فعل يدل على الزمن الماضي. إنما قال ربك القول فعل الفاعل، يبقى المرفوع بعد كان وأخواتها ليس فاعلا، لأن كان وأخواتها ليست فعل ما بعدها. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، ونائب الفاعل هو المفعول به الذي حل محل الفاعل بعد حذف الفاعل. والمبتدأ والخبر، المبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية، والخبر هو المسند أو الذي تتم به مع المبتدأ الفائدة. إذا دخلت كان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وقد عرفنا هذا في اللقاء الماضي، وقلنا إن باب كان 13 فعلا، 8 تعمل بلا شرط وهي كان وأصبح وأضحى وظل وأمسى وبات وصار وليس، وأربعة تعمل بشرط أن يسبقها نفي أو شبه نفي وهي زال وبرح وفتئ وانفك، وفعل يعمل بشرط أن تسبقه ما المصدرية الظرفية وهو دام. فاعلموا أن ما زال، ما التي سبقت زال غير ما التي تسبق دام. ما زال الجو غائما، ما هذه نافية. أما لا أصحبك ما دمت مسيئا فما مصدرية وليست نافية. ما معنى مصدرية؟ يعني تجعل دام مصدر دوام. عندنا حروف اسمها حروف مصدرية، إذا دخلت على الفعل تجعل الفعل بمعنى المصدر. ليجزيك أجر ما سقيت، أجر سقيك. ودوا ما عنتم، ودوا عنتكم. فما المصدرية هي التي تؤول مع الفعل بعدها بمصدر. ما معنى المصدر؟ المصدر هو اسم الحدث المأخوذ من الفعل. وان تصومي المصدرية تصومي مصدره صيام او صيام. فالمصدر هو اسم الحدث الذي اخذ منه الفعل. فكل فعل مأخوذ من المصدر. علم مأخوذ من العلم. ضرب من الضرب. واخذ من الاخذ. وهكذا. ودال من الدلام. واليوم ان شاء الله سنتحدث عن الناسخ الثاني الذي يدخل على الجملة الاسمية فينصب المبتدأ ويرفع الخبر وهو إن وأخواتها. أخونا الذي يسأل أو السائل عموما الذي يقول ما هي عطف البيان، إن شاء الله بعد أن ننتهي من خبر إلا سنكون قد حصلنا كم نوعا من مرفوعات الأسماء؟ 6. النوع السابع تابع المرفوع ومنه عطف البيان. فعطف البيان إن شاء الله سيأتينا بعد لقاء آخر، يعني إن شاء الله يحيينا الله وإياكم اللقاء القادم في النعت والذي بعده في التوكيد ثم عطف البيان، فسيأتي إن شاء الله. إلا وأخواتها 6 أحرف. كان وأخواتها كم فعل؟ 13. حفظتموها؟ إلا وأخواتها 6 أحرف. إلا بالكسر وأن بالفتح. هذا حرف وهذا حرف. يعني إلا بالكسر غير أن بالفتح. وإن كان معناهما التوكيد، يعني كلاهما يدل على التوكيد، لكن إلا المقصورة غير أن المفتوح. إلا وأن لا توجد أن المفتوحة في أول الكلام، لا تكون إلا بعد كلام. وأن المفتوحة هي واسمها وخبرها مؤولة بمفرد مؤولة بمصدر. إذا من الحروف المصدرية ما فالتي دخلت على دانا، وأن تصوم، وأن المفتوح. كل أن مفتوحة مؤولة بمفرد. أعجبني أنكم فاهمين. أعجبني أنكم فاهمين. أعجبني فهمكم. وقد مثلنا في باب الفاعل، قلنا في باب الفاعل قد يقع الفاعل اسما صريحا، وده أكثر إيه؟ وهذا أكثر أمثلة الفاعل. وقد يقع اسما مؤولا كما في قوله تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا إليك الكتاب. الفعل يكفي، هم مفعول. قلنا وأذكر، قل هاء غائب أو كف مخاطب أو متكلم وجدتها في الفعل فاحكم بأنها مفعول به. أخذهم يأخذهم ضربهم يضربهم أكرمهم يكرمهم أكرمهم علمهم أدبهم. أي هاء غائب وجدت في الفعل فهي مفعول به. إذا يكفيهم الفعل والمفعول فأين الفاعل؟ أنا أنزلنا مؤولة بإنزالنا، أولم يكفهم إنزالنا الكتاب. وقلت أعجبني، أعجبني يا المتكلم في الفعل هي المفعول به. أين الفاعل؟ أنكم فاهمون، يعني فهمكم أعجبني فهمكم. أيسرك أن تكون فاهما، أي أيسرك فهمك أو كونك فاهما مثلا، يعني كاف المخاطب أيضا إذا وجدناها في الفعل فهي مفعول به. ثلاثة ضمائر لا تنسوها، ياء المتكلم، كاف المخاطب، هاء الغائب، إذا وجدتها في الفعل فهي مفعول به. وما دام متصلة بالفعل إذا الفعل بعدها، إذا الفعل إيه؟ بعدها. فسيكفيكهم الله، يبقى الله ده الفاعل والذي قبله مفعول. ياء المتكلم، كاف المخاطب، هاء الغائب، اذا وجدتها متصله بالفعل فهي المفعول به، ويقول الفاعل بعدها. اكرمك اخوك، واضح؟ مفعولان. الفعل كفى ينصب مفعولين. كفيتك المؤونة، هل انتم يعني مش بلاش نخرج من درس. نعم، والله يعني يقولون، هناك مقولة عند أهل العلم يقولون والاصطلاح لا مشاحة فيه، يعني إذا سمى أحد المعرضين هذا الإعراب بالإعراب البعيد، يعني الإعراب الذي وراء الإعراب، لا بأس، لكن يعني لكن عبارات المعرضين التي شاعت على ألسنة المعرضين انهم لا يقولون اعرابا قريبا ولا بعيدا، هم يقولون مثلا يعني عرفنا ان ذلة الخبر الرفع لا يظهر فيها، الطلاب يدرسون، الطلاب مبتدا ويدرسون فعل مضارع مرفوع على مصرف ثبوت الميم لتجرده من الناصب والجازم ولانه من المصدر الخمس، والعلم جماعه فاعل، هم الوالدين لا في محل رفع. على كل حال عندنا من نواسخ الجملة الاسمية إن وأخواتها، وهي ستة أحرف، إن بالكسر وتقع في أول الكلام وبعد ألا وبعد حيث وبعد القول، قال إني عبد الله، يعني هناك مواضع تكسر فيها همزة إن، منها إذا بدأت بها الكلام إنا أنزلناه في ليلة القدر، منها إذا جاءت بعد ألا، ألا إن أولياء الله، إذا وقعت بعد حيث تقول حيث إن، والذين يقولون حيث أن مخطئون إلا على وجه صيده بعض من ييسر على الناس. إن شاء الله في مرحلة متقدمة تتعلمون ما وجه هذا التصويب. ما إنا كلمتان، إنا واسم إنا، وما المثلاء العظمة، وما إن إذا دخلت على ما سواء ما هذه للعظمة لله عز وجل أو لنا، يجوز إثبات ميني إن فتقول إنما، ويجوز حذف إحدى ميني إن فتقول إن، يبقى إن حذفنا نون من إن تخفيفا تخفيفا، إننا يبقى لم نحذف شيئا، فإن كل إن إن واسمها، كل إن إن إيه واسمها، ما اسم إن ضمير مبني في محل نصب، ويأتي الكلام الذي بعدها يكون خبرا لإن. وإنا لنحن الصافين، وإنا لنحن المسبحين، بالصافين خبر إنا، المسبحون خبر إنا، وهكذا. إنا وأنا للتوكيد حفظنا، وكل أن إيه مصدرية، يعني كل أن مفتوحة مؤيلة بمفرد، كل أن مفتوحة مؤيلة بمفرد. شهد الله أنه لا إله إلا هو، يعني شهد الله بوحدانيته، والباء من أين جاءت؟ لأن شهد يدخل على مجرور بالباء، تقول شهد بكذا أو على كذا، لأن شهد التي لا تحتاج إلى حرف جر هي الرؤية العينية، تقول شهدت القوم أو شهدت يعني المشاهدة بالرؤية، إنما شهد من الشهادة تقول شهد بكذا أو شهد على كذا. ويكثر حذف حرف الجر إذا كان المجرور مصدرا مؤولا، إذا كان المجرور إيه مصدرا مؤولا. وترغبون أن تنكحوهن، أو أن تنكحوهن ده مصدر مجرور بحرف جر، وترغبون في نكاحهن أي عن نكاحهن، قيلان للمفسرين. إن وأن للتوكيد، وكأن، كأن لما تسمع كأن تفهم ايه تشبيه، وكأن تدخل على المشبه، المشبه التشبيه له أربعة أركان، مشبه مشبه به، وجه شبه يجمع بينهما، أداة تشبيه، أداة التشبيه. إذا كانت الكاف تدخل على المشبه به، وله الجواري المنشآت في البحر كالأعلام، الأعلام هي المشبه به، الجبال يعني، يبقى السفن كالجبال، يبقى الكاف دخلت على الايه المشبه به. كأنهن الياقوت، هن المشبه والياقوت المشبه به، يبقى كأن تدخل على ايه على المشبه، يبقى كأن للتشبيه. طب لو قلت لكم كأنكم فاهمون، كأنكم فاهمون، يبقى تشبيه، كأنكم كأنكم أسود ده تشبيه، إنما كأنكم فاهمين، فقالوا إذا إذا إذا كان الخبر اسما جامدا فهي للتشبيه، وإن كان اسما مشتقا فهي للظن. اسم يعني ما معنى اسم جامد؟ الاسم الجامد هو الاسم الذي لم يؤخذ من المصدر، لا فعل له، يعني فاهم في له فاهم ويفهم يفهم، يبقى كأنك فاهم، كأنك عالما، كأنك جائعا، كأنك إلى آخره، هنا للظن. إنما كأنك أسد، كأنك بحر، كأنك قمر، كأنك حجر، كأنك صخر، إلى ما شئت بقى من التشبيهات للتشبيه إذا كان الخبر اسما جامدا. فإن شاء الله نعلم كده أن عندنا في اللغة العربية اسم يسمى إيه؟ جامد. جامد يعني لم يشتق من غيره. واسم يسمى مشتقا. مشتقا يعني مأخوذ من المصدر. اسم الفاعل ضارب، اسم المفعول مجرود، الصفة المشبهة الحسن الجميل، تفعل التقدير أعلم وأحسن وأطول، هذه اسمها ايه؟ اسماء مشتقة. مشتقة عارفين الاشتقاق؟ يعني مأخوذة من غيرها. كأن للتشبيه لكن للاستدراك. يعني ايه الاستدراك؟ حينما تقول فلان استدرك على فلان، والحاكم له كتاب اسم المستدرك، كأنه استدرك احاديث استوفت شروط صحتها عند البخاري ومسلم ولم يثبتاها فاستدرك عليهما واثبتها. يبقى استدراك يعني بترفع توهم. بترفع ايه؟ توهم. يبقى الاستدراك هو ايه؟ دفع التوهم او رفع التوهم. لما تأتي تقول فلان كريم، فلان كريم، ذهنك يتوجه الى اثبات كل صفات الكمال لفلان ده مدام كريم. فتقول لكنه جبان، يبقى رفعت توهم. واضح؟ فلان عالم لكنه فاسق. فهذا معنى الاستدراك. لكن تفيد هذا المعنى، تفيد الاستدراك اي رفع توهم ما دفع ما يتوهم، يعني نفي ما يتوهم ثبوته او ثبوت ما يتوهم نفيه. ان وان للتوكيد، كان للتشبيه، لكن للاستدراك، ليت للتمني. ليت لماذا؟ للتمني. ما هو التمني؟ التمني طلب الامر المستحيل او طلب الامر البعيد. المستحيل كقول الشيخ الا ليت الشباب يعود، الا ليت الشباب يعود يوما فاخبره بما فعل المشيب. طلب الامر البعيد، ليت طابور الحبز يخف ان شاء الله. المهم يعني ليت كقول المفلس ليت لي مالا مثلا. يعني اذا ايه؟ طلب المستحيل اي البعيد. لعل ماذا تفيد؟ الترجي، وهو طلب الامر القريب. اذا كان هذا القريب محبوبا فهو للترجي، واذا كان مكروها فهو للتوقع او الاشفاق. تقول لعل الله يرحمنا، لعل الله ينصرنا، فتكون للرجاء او الترجي. طيب لعل العدو يغير علينا، تبقى للتوقع او الاشفاق. اذا كان الامر مكروها افادت التوقع او الاشفاق. طبعا لما تقرأ في القرآن الكريم تجد من يقول يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. هل هو يكون أمرا قريبا وأمرا بعيدا؟ أقصد حتى أمرا قريبا أقصد هل يكون أمرا قريبا؟ ده أمر حتى ليس بعيدا، ده مستحيل. إذا لماذا جاء بالعل؟ لعل هذه كاشفت عن طغيانه، يعني هو بينه وبين نفسه يظن أنه ملك أمور الدنيا وهو خائب خاسر. واضح؟ فلعل هذه كشفت لنا عن نفسية ذلك الطاغية، لأن الأصل في وضعها لطلب القريب. نعم، يبسط الرزق، يبسط الرزق. الجملة في تأويل كأن الله باسط، يعني جئت مكانها باسم، هذا اسم مشتق، وقلنا إذا جاء الخبر مشتقا أو يعني جملة فعلية يبقى تفيد الإيه؟ الظن. تفيد إيه؟ الظن. وطبعا هؤلاء كان هذا عندهم مجرد ظن. يا أيها الفضلاء عندنا أربعة أحرف مشددة وتستعمل مخففة، إن وأن وكأن ولكن. لعل مشددة لكنها لا تستعمل إيه؟ مخففة. أربعة أحرف آخرها ميم مشددة جاءت بالتخفيف، إن صارت إن، أن صارت أن، كأن صارت كأن، لكن صارت لكن. حرف إذا خفف أهمل قولا واحدا وهو لكن، لكن إذا خففت وصارت لكن أهملت. وحرفان إذا خففا بقي عملهما وهما أن وكأن. وحرف إذا خفف جاز إعماله وإهماله والإهمال أكثر وهو إن. واضح؟ يبقى كل لكن إذا جاء بعدها اسم مرفوع فهو مبتدأ وليس اسم لكن. التي تنصب الاسم وترفع الخبر هي لكن. وطبعا قضية إعمال المخفف إن شاء الله في العام القادم نفصل فيها القول. أما في هذا المستوى فعندنا إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل. هذه الحروف عرفنا معانيها، تدخل على الجملة الاسمية فتنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، ويقع خبرها بكل أنواع الخبر التي عرفناها، يقع مفردا و جملة اسمية وجملة فعلية وشبه جملة ظرف أو جار ومجرور. واعلموا أن خبر إن لا يتقدم على اسمها إلا إذا كان شبه جملة، يعني خبر كان يجوز أن يتقدم على الاسم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أما إن فلا يتقدم خبرها على اسمها إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا. والعرب توسعوا في الظرف والجار والمجرور ما لم يتوسعوا في غيرهما. حتى إن أحد النحويين شكى حاله فقال كأني من أخبار إن ولم يجز له أحد في النحو أن يتقدم. فكل ما تقدم من خبر إن على الاسم هو ظرف أو جار ومجرور. إن لدينا أنكالا إن علينا للهدى إن للمتقين مفازا. وطبعا إذا وجدت بعد إن ظرف أو جار ومجرور إذا الذي سيأتي بعد ذلك اسمها منصوب سيكون إيه منصوبا. واضح؟ تقول إيه إن في المسألة خلافا. إن في المسألة وجهين إن في المسألة وجوها. واضح؟ نضر الله وجوهكم لماذا مرفوع رفعك الله. يا أيها الكرام كل الضمائر مبنية. فإذا وجدت على الضمير ضمة فهي ضمة بناء. وجدت على الضمير فتحة في إنك يبقى فتحة بناء. واضح؟ فإنه هاء الغائب. و أنا أود مسألة الضمير هذه يعني لا تنسوها إن شاء الله. قلنا عندما لو تذكرون ماذا فصلكم الضمير الحقيقة والله خلاص إن شاء الله إن شاء الله. عندما ثلاثة ضمائر إذا وجدت في الاسم فهي في محل نصب مفعول به. عرفتموها؟ يا المتكلم كاف المخاطب هاء الغائب. هي إذا سبقت بإن فهي اسم لإن منصوبة. يعني هذه الضمائر في محل نصب في محل يعني هي مبنية في محل نصب. يبقى هذه الضمائر الثلاثة تكون في محل نصب إذا اتصلت بالفعل أو دخل عليها إن وأخواته. وتكون في محل جر إذا اتصلت بالاسم. كتابي كتابك كتابه. هذه الضمائر الثلاثة تكون في محل جر في موضعين. إذا كانت في الاسم كتابي كتابك كتابه أو كتابنا كتابهم كتبكم أو دخل عليها حرف جر مني ومنكم ومنهم. يبقى هذه الضمائر الثلاثة في محل نصب في موضعين وفي محل جر في موضعين. وهي في كل الأحوال جميع الضمائر مبنية لا محل لها إيه محل من الإعراب إما الرفع وإما النصب وإما الجر. أولا إلقاء ورقة لا على سبيل الإهانة لما فيها هذا أمر لا شيء فيه. يعني إذا ألقيت ورقة فيها أسئلة لا شيء فيها ما دام الإلقاء ليس من باب الإهانة وهذه طريقة من طرق إيصال الورقة لا بأس لا شيء في ذلك. إلا وأخواتها ستة أحرف تدخل على الجملة الاسمية المبتدأ والخبر فتنسخ حكمهما فتجعل المبتدأ اسما لها وتنصبه وتجعل الخبر خبرا لها وترفعه ولا يتقدم خبرها على اسمها إلا إذا كان شبه جملة لأن شبه الجملة الظرف والجار والمجرور العرب توسعوا فيه يعني لا يصلح أن تقول إن فاهم زيدا ويصلح أن تقول كان فاهما زيد واضح طبعا ستقرأون في كتاب الله تبارك وتعالى في الربع الأول أيضا فكل إن أو حرف من هذا الباب تخرجون عامليه يعني تخرجون الحرف الموضع وتبينون المعمولين وتبينون ايه وتبينون معموليه اي اسمه وخبره خلاص نكلم الشيخ سعد ان شاء الله يا ايها الكرام يعني حاول ان شاء الله تبكرون الى الدروس بعد العصر مباشرة لان التوقيت يعني في الصيف يتأخر فإن شاء الله إن شاء الله نراعي هذا في اللقاءات القادمة نعم ربنا يوصل إن شاء الله إن شاء الله أي أسئلة في باب إلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين